نبينا محمد. بسم الله بسم الله. سؤال يدل على السائل أو من سمعه، يقول سمعت أحد الشباب يقول أن أبا بكر أو عندما ذهب إلى مصر، ما راح أبو بكر المصر ولا ذهب إلى مصر، يقول عن مصر إنها أرض ذهب. الذي نقل عنه شيء من هذا الكلام عمرو بن العاص، ونيلها عجب وكذا إلى آخره، أن أهلها إذا احتكموا، هذا كلام ينقل إن صح فهو عن عمرو بن العاص. اللهم صل وسلم على رسول الله. وصف مصر لأمير المؤمنين بعبارات مختلفة لأمير المؤمنين عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى لينذركم به ومن بلغ، أي معنى هذه الآية هل بلغ سن الرشد؟ لا، ومن بلغه هذا القرآن. لينذركم به ومن بلغه، لينذركم به بالقرآن ومن بلغه، فقد قامت عليه الحجة. ما مدى مشروعية وجود أذانين يوم الجمعة؟ مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والذي يعني استحسنه عثمان رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنتهم لغرض يعني حث الناس. ولهذا يقول الفقهاء إنه يعني البيع مكروه البيع والشراء بعد النداء الأول، ومحرم بعد النداء الثاني. تحديد وقت للدعوة، إيش تحديد وقت للدعوة؟ الدعوة على ضوء قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهل الدعوة إلى الله تعالى موقوفة على العلماء فقط؟ طيب الجهال والعامة وش يدعون له؟ يدعون للجهل؟ لا شك أن الدعوة لابد أن تكون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على بصيرة، فهو على بصيرة. ومن دعا إلى غير الله فهو على جهالة، لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. من كان على غير البصيرة ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سمع في الإذاعة من يدعو ويقول يا ربي نحن عيالك، هل يجوز وكيف يكون؟ من باب يدعو يعني، لأنه ورد أن الناس عيال الله، أن الله سبحانه وتعالى يعولهم ويرزقهم ويعطيهم ما به حياتهم وما به تقوم الحجة عليهم، فالناس عيال الله. فخيركم من هو أحسن إلى عياله، أو كما ورد، ليس معنى عيال الله أنهم أبناء الله، لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المقصود بناء سيدنا إبراهيم، ها؟ المقصود بنداء إبراهيم يا أبتي هو أبوه؟ نعم حقا هو أبوه آزر. الله المستعان. ما حكم قول المصلي بعد قراءة الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنت بالله؟ هذا لا أصل له، وأخشى أن يبطل صلاته، بل عليه أن يستمع وينصت. ما يكون عليكم السلام ما يكون عقيدة أهل السنة جميعهم في فرقة إمامية؟ هذه الفرقة الإمامية إن كان المقصود بها الرافضة، فالرافضة ليسوا من أهل السنة والجماعة. لو سألت واحدهم قلت أنت سني غضب عليك. الله المستعان. سؤاله يقول يجوز أن تصدق بالأجر الميت، لما لا تتصدق بمثله؟ تجعل هذا الأجر لنفسك وتقول اللهم هب مثل أجري أو مثل هذا الثواب للميت فلان. يعني ما يكون هو عمره، الصلاة لا تدخلها النيابة، الصلاة لا تدخلها النيابة، ولكن إذا صليت وتقربت إلى الله عز وجل بقربة مشروعة فاسأل أن يهب الله لميتك مثل أجرها. إيه اسأل. يقول هذا ابتليت في عملي برئيس مخادع كذاب، يعني يظهر أمام المسؤولين أنه يطبق النظام، ولكن هو عكس ذلك، حاربني ظلمني، يقلب الحقائق يحلف الأيمان الكاذبة. سؤالي، هل أدعو عليه وأخصه بدعاء في سجودي أو في قيام الليل، أم هو اعتداء في الدعاء؟ وكيف التعامل مع مثل هذه الشريحة من الناس، مع العلم أنه يحاول نقلي من هذه المدينة المباركة؟ أكل حال، ما دام يعني أنه يظلمك فأنت إن صبرت على مظلمته احتساب لوجه الله عز وجل ولما ترجوه في هذه المدينة المباركة من طلب العلم وزيادة أجر الصلاة في المسجد النبوي فهذا خير. وإن يعني دعوت عليه فالمظلوم له أن يدعو على ظالمه، والله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين لدعوة المظلوم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأنت حسب ما تذكر يعني مظلوم، وإذا دعوت على ظالمك فإن الله عز وجل ينصر دعوة المظلوم. والتعامل مع مثل هذه الشريحة من الناس عاملهم يعني بشرع الله عز وجل، حاول أن تنصحهم، وإذا لم يسمعوا منك فاسأل الله عز وجل أن يكفيك شرهم وأن يعطف قلوبهم عليك. قل اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم حنن علينا عبادك وإماءك واكفنا شرار خلقك. ادعو مثل هذه الدعوات، وإذا يعني حصل ونقلت من المدينة المباركة فأنت على قدر نيتك، إن شاء الله لا يؤثر عليك، لأنه لو يعني تيسر لك البقاء في المدينة بقيت، فإن شاء الله يعني يكتب لك أجر نيتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ختان الإناث فرض أم سنة؟ ليس فرضا ولا سنة، ختان الإناث مباح، يعني في أوسط في كلام بعض أهل العلم أنه مباح، وهذا هو المختار. وإذا ثبت أن للختان فائدة فهو مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، أقر أم عطية في خفضها يعني ختانها الإناث، قال لها اخفضي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج. يعني ذكروا أن التي يعني لا تختن أنها ربما تكون غلمتها شديدة، وأن التي تختن وينهك في ختانها أنها لا يعني يكون لديها برود كثير يملها الزوج يعني من ذلك. فإذا حصل الوسط حصل الاعتدال، وكما قال عليه الصلاة والسلام اخفضي ولا تنهكي لأم عطية ولا تنهكي، فهو على سبيل الإباحة ليس فرضا ولا سنة، لأنه ليس أمرا من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو إقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام وتوجيه، وهي عادة يعني اتخذت إذا ثبتت فائدتها فالذي يحصل منها الفائدة. إذا يعني كان صحيح من ناحية الطبية أو من ناحية يعني الواقع أن مثلا من لم تختن تزداد، يعني ربما يخشى عليها ازدياد الغلمة وتقع في الحرام، أو أيضا يملها زوجها من كثرة غلمتها، أو تكون أيضا يعني لا تتجاوى معه البتة ولديها برود شديد فيملها زوجها من بذلك، لكن الاعتدال والوسط هو الذي يكون أوفق من ناحية الصحية. اخفضي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج، أحظى لها عند الزوج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن ليس مثل ختان الذكور، ختان الذكور هو الواجب، ختان الذكور يجب، ختان الذكور من سنن الفطرة الختان، وأحظى لها عند الزوج. هو أنا قلت الاستحباب جزاؤه اعتدال طبيعتها، لكن يحتسب به الأجر عند الله، هذا يحتاج إلى أمر أو يحتاج إلى ما يدل عليه. وهل كل النساء يعني لو كان كذلك؟ على كل حال المسألة مسألة اجتهادية، ولكن الذي أختاره أنه مباح، أي نعم، خاصة إذا ثبت الفائدة الطبية ولم يحصل إنهاك مثل ما يحصل في بعض البلدان الأفريقية، في السودان أو في غيرها، أو في الجنوب أيضا كانوا ينهكون، أو إذا يعني ما يترك تترك على يعني الله المستعان. وعلى كل حال هو مباح، يعني ما يلزم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إيش؟ استشهدوا به الرافضي على أن أصحابه بعضهم ارتد، هل هذا صحيح؟ ليس استشهادهم صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذاد عنه قوم يذاد عن حينما يرد أقوام على الحوض يذادون عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، لأنه يعرفهم بآثار السجود، فيقال له إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وليس المقصود أنهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن شهد الله لهم بنص صحيح أن الله رضي عنهم لا يبطل هذا المعنى بمثل يعني هذا اللفظ المحتمل. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، يعني أمتي يعرفهم بآثار السجود، ثم ليس كل من ذيد عن الحوض أنه يكون كافرا أو يكون مرتدا. أي نعم، وعلى كل حال الروافض هم على اسمهم روافض، رفضوا السنة. قال ولماذا الرافض يقدسون كربلاء ويعتقد؟ هذا من بدعهم، لأنه ليس فيها دليل على قدسيتها كما للمدينة ومكة ومسجد الأقصى، هذه هي المقدسات بالنص. أما بالهوى فالهوى لا ساحل له. طبعا هم يكذبون، هم أكذب الطوائف. من آثار الوضوء، من آثار الوضوء، أحسنت، غرا محجلين من آثار الوضوء، كيف؟ فإنكم ستجدون آثرة حتى تلقوني على الحوض. لا، هم يقولون أنه يعني حينما يرد أقوام ثم يذادون عن الحوض فيقول أصحابي، يشفع بهم حتى يردون، فيقولون له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فهم يقولون كلمة أصحابي تدل على أن بعض الصحابة ارتدوا، وهذا ليس بصحيح. قوله أصحابي يعني أمتي، أمة الإجابة، ويعرفهم بآثار الوضوء، يعرفهم بالغر، أن يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. وأصحابي يعني أمتي من أمة الإجابة. وليس كل من ذيد عن الحوض يكون مرتدا، قد يكون هذه من العقوبة ولكن لا يكون مرتدا. بعد بعضهم يدخل النار ثم يخرج منها من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فمن كان يدخل النار لا يشرب من الحوض، لأن من شرب الحوض، من شرب منه شربا لا يظمأ بعدها أبدا، والذي يدخل النار سيضمأ. أين يقول الصور التي تلتقط عن طريق الجوال وتخزن فيه للذكرى؟ هم بعض أهل العلم يقول إن تحريم التصوير من باب تحريم الوسائل، فما هي الوسيلة أو ما هو يعني ما هي الغاية؟ إذا كانت هذه الوسيلة تؤدي إلى غاية محرمة، يعني يقول للذكرى لا فائدة في هذا، إذا كانت الغاية الذكرى فلديه ما هو ذكرى أفضل وأبرك وهو القرآن الكريم، صاد والقرآن ذي الذكر، وهذا القرآن فيه ذكر هذه الأمة، فمن أعرض عنه فقد نسي ذاكرته أو قد يعني خسر ذاكرته. أما الصور وما أدراك ما الصور فلا تفيد في الذاكرة شيئا، قد تفيد العكس. اللهم من فوائد الفوائد أو أنها تتخذ وسائل لضبط الشخصية، لضبط المجرمين، لضبط الشخصية لا تلتبس بآخر، لإغاظة أعداء الإسلام بمشهد المسلمين في عرفة، مشهد المسلمين وهم يصلون في الحرم في المسجد النبوي في الحرم المكي، هذه المشاهد مبهجة للمسلمين ومغيظة لأعداء المسلمين. إذا كان المقصد هو هذا وتنقل عن طريق القنوات لأنها صور ليست ثابتة إنما هي متحركة وفيها نقل مشاهد يسر بها المسلمون ويغتاظ بها أعداؤهم، فأصبحت يعني توصل إلى غاية حسنة. فتحريم التصوير هو من باب تحريم يعني الوسائل، إذا كان وسيلة إلى محرم فهي محرمة، إذا أصبحت وسيلة إلى عبث فهي عبث، إذا أصبحت وسيلة إلى مباح فهي مباح، إذا أصبحت وسيلة إلى مفيد فهي مفيدة. الله المستعان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحد عنده سؤال؟ مو إذا قمنا تكأكأتم. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كنت اشتريت الكتاب من المدينة، مكتوب مناسك الحج والعمر على المذاهب أربعة. أي نعم. ففي في كلمة كده مكتوب إيه؟ إذا عاين الحج بيوت مكة فيكبر ويهلل اللهم اجعل لي بها قرارا وارزقني فيها رزق الحلال. اي نعم صحيح. هذا دعاء دعاء دعاء. اي نعم دعاء يكون مشتاق لما يعاين مكة ان يجعل له فيها والمدينة كذلك. انها ما في بأس، هذا دعاء، والله سبحانه وتعالى اعرف بمصلحة عبده منه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. أنا جيت من بعيد وأجمع، جيت بعد بلدي قدام صلاة العصر. أنت من أهل أنت من أهل المدينة؟ أي. إذا سافرت من المدينة إلى بلد بعيد فوق 85 كيلو. لا أشكل أن أي. جيت بس على صلاة العصر. أنت بلو شبهت علينا. نحسبك ما تمنح المدينة. لا أيه. أنا معك لكن أي أحسن. نعم جيت مسافر ونزلت في المدينة أيه. وضيت العصر أيه. ونسيت المصل في الظهر سننت ولم تكن في الصلاة. صلى الظهر أربع. سنة أربع أي لأنك جيت بلدك. صلى الظهر أربع وصلى العصر أربع. لو أنك صليت في طريقك لا لا لا الظهر نسيت. أي صلوا أربع بعد العصر قضاء. صلّى ركعتين بس يوم بعد صليت ركعتين الأولات أنا صلّى ركعتين قبل ما صلّى العصر. لا صلي أربع ركعات قضاء لأنك حينما جئت في وقت العصر وجب وأنت لم تصلي الظهر. الظهر واجب عليك أربعة لكن نسيته وصليت العصر قبله فصليه بعد العصر قضاء أربعة. أنت لو صليت في طريقك صليت الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين كفاك. هيا. ما أي ورق عاد خلوني. هل يجوز للمرأة كشف شيء من عورتها للطبيب إذا دعت الحاجة؟ كلمة إذا دعت الحاجة لا بد أن يفصل فيها، يعني ما وجد الطبيبة أو الحاجة يعني ملحة ليس يعني عنها بد، فنعم يجوز أن تكشف ما يحتاج إلى كشفه. نعم إذا ما وجد طبيبة، وعادة يعني في القيصريات وفي الجراحة لا يمهر بها إلا الأطباء، النساء والطبيبات قل من يكون منهن جراحة. أي نعم، فللحاجة. نعم، ما حكم الشخص يتوسط للناس ويأخذ عليهم مبلغ كذا من المال؟ هذا يعني قد يكون محامي ينصب نفسه معقب، فيقول أنا بدل أجرة تعقيبي أو أجرة تعبي أريد كذا، لكن يكون واضح. فإذا توسط أيضا لا تكون وساطته يعني وساطته تقدم هذا الذي أعطاه مالا وعلى من هو أحق منه، يعني بعضهم قد يكون بليغ في الكلام أو له أصحاب، فبسبب وساطته يؤخرون المستحق ويقدمون غير المستحق، هذا لا يجوز. ما حكم الجارية في الإسلام؟ عندك جارية أو لم يبيعها؟ هذا ما فيها الآن الرق من حيث الوجود ما في رق، لكن من حيث الحكم حكمه باقي إلى يوم القيامة، حكم الرقيق باقي إلى يوم القيامة، أما وجوده فما فيه وجود. يعني يذكر في موريتانيا، لكن الدولة دولة موريتانيا لا تقر هذا، ويدخل الإنسان في متاهات وفي مشاكل، فهو غير موجود يعني.